على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ صالح بن محمد العثيمين، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 14 ليلة 15 من شهر شعبان لعام 14 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا اللقاء هذه الليلة، ليلة 15 من شعبان عام 14 و400 ألف، في المسجد النبوي في المدينة النبوية، على كرسي الشيخ الفاضل أبي بكر الجزائري، وفقه الله وسدد خطاه. وقد كان من عادته جزاه الله خيرا أن يفعل هذا كلما مررنا بالمدينة، وإننا في هذه الأيام المباركة نستقبل شهرا مباركا، ألا وهو شهر رمضان الذي امتن الله فيه على هذه الأمة بفضائل، فضائل سابقة وفضائل لاحقة. أما الفضائل السابقة فمنها أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، القرآن المجيد، القرآن العظيم، القرآن الكريم، القرآن ذا الذكر، القرآن الذي ما نزل كتاب على نبي أفضل منه ولا أتم منه ولا أوفى منه بمصالح العباد. كتاب أنزله الله تعالى مهيمنا على ما سبقه من الكتب، مصدقا لما بين يديه، ولهذا كان هذا القرآن ناسخا لجميع الكتب السابقة. هذا القرآن أنزله الله عز وجل ليس لمجرد التلاوة والتبرك بالتلاوة والتعبد بالتلاوة، لكن أنزله سبحانه وتعالى لذلك ولمعنى أعظم، وهو ما أشار إليه جل وعلا في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فذكر الله تعالى هذا الكتاب بأنه مبارك، وهذا وصف ذاتي للقرآن أنه مبارك. لكن ما وظيفتنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وظيفتنا قال: ليتدبروا آياته. ومعنى التدبر أن نتأمل هذه الآيات وأن نتعرف لمعناها حتى نستفيد، لأن الإنسان الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر آياته لا يستفيد منه إلا مجرد الثواب على التلاوة، وإلا فمن حيث العلم لا يكون له علم. قال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لا يفهمونه. ولهذا نقول إن الذي يقرأ والذي لا يقرأ بالنسبة لما يستفيده من معاني القرآن على حد سواء، إذا كان الذي يقرأ لا يتدبر المعنى، أما إذا كان يتدبر المعنى فإنه يستفيد ويفيد

قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ لأنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم خص آل البيت بوصية خاصة، فيسر الله على لسان هذا الرجل أن يسأل أفضل أهل البيت وهو علي بن أبي طالب وهو أعلم أهل البيت، أن يسأله هل خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتاب الله. هذا الشاهد: إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتاب الله. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني الدية، إذا قتل الإنسان أحدا خطأ فإن عاقلته تحمل الدية. فكاك الأسير واضح، يكون رجل مأسور عند المسلمين، مأسور عند الكفار وهو من المسلمين، فنفكه منهم. الثالث ايش؟ ألا يقتل مسلم بكافر. والشاهد من هذا أنه قال: إلا فهما يعطيه الله تعالى أحدا في كتابه. الغاية الثانية من إنزال القرآن قال: وليتذكر أولو الألباب، يعني يتعظ ويعمل بأحكامه، لا أن يعلم المعنى ويهمل العمل. ولنسأل الآن أنفسنا: هل نحن تذكرنا بالقرآن؟ أكثر المسلمين اليوم لا يتذكرون بالقرآن، لكن كل هذا قصر في هذا وهذا قصر في هذا وهذا قصر في هذا. مثلا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآيات الكلمات هنا مفهومة في الآية ولا غير مفهومة؟ مفهومة. اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا الظن، لأن الظن المبني على قرائن يكون الإنسان في حل منه إذا اتبعه. إن بعض الظن إثم، والبعض الثاني إيش؟ ليس بإثم. فما هو الضابط؟ الضابط أن الظن إذا كان له قرائن فهو مباح وليس فيه إثم. ولا تجسسوا، أي تتبعوا عورات إخوانكم بالتجسس عليهم ابتغاء الزلات، كما يفعله بعض الناس اليوم، يتجسس على إخوانه ليلتقط الزلات التي يزل فيها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيت أمه. إذن هل نحن عملنا بهذا؟ هل نحن اجتنبنا التجسس؟ الجواب: منا من الله عليه واجتنبه، ومنا من وقع فيه. ولا يغتب بعضكم بعضا، ما هي الغيبة؟ الغيبة فسرها أعلم الخلق بمعاني كلام الله، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أن تذكر أخاك بما يكره، من أي شيء؟ من الخلق أو من الدين أو من الخلقة أم ماذا؟ نقول من كل شيء. كل شيء يكره أخوك أن يذكر به فإنك إذا ذكرته في غيبته بهذا الشيء الذي يكرهه تكون هذه هي الغيبة. هل نحن تجنبنا الغيبة؟ أجيبوا يا جماعة. نعم منا من تجنب ومنا من لم يتجنب، لكن مع الأسف أن أكثر مجالس الناس اليوم هل الغيبة، هل الغيبة يغتاب بعضهم بعضا يسبه. والمشكل أيضا أن هذه الغيبة قد تكون في لحوم مسمومة، وهي لحوم العلماء، فتجد الرجل الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه يتكلم على عالم جهبذ غزير العلم ويقول قال فلان كذا، وهذا قول ليس له أصل، وهو لا يعرف كوعه من كرسوعه. ولا أدري هل أحد منكم يعرف كوعه من كرسوعه؟ نعم، اللي يعرف يرفع يده. طيب أنا أريد واحد يقوم قائما علشان يري إخوانه، يقوم قائم يرينا الكوع والكرسوع. من تعرف؟ تفضل. معلوم، من لا يخطئ لا يصيب. هذا الكوع. أين الكرسوع؟ ها؟ هذا إيش؟ أسرع. هذا أخذ 30%. من يعرف؟ تفضل. طيب. هذا مثله. طيب انا احب اللي امامنا، اللي امامنا كثير الان، مشكل صار الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه كثير. نعم. طيب نحن ننشد لكم بيتين يتبين بهما الكوع من الكرسوع. يقول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. كل هذه في طرف الذراع، كل هذه في طرف الذراع، لكن العظم الذي يلي الإبهام كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع، وما بينهما الرسغ. الرسغ وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. لا يا أبو عبد العزيز، ما هذا؟ وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم. شوف الناظم كيف يقول: خذ بالعلم واحذر من الغلط، كأن الناظم يعرف الناس بيغلطون فيها، يقول احذر من الغلط. فمن يفسر لهذا البيت الأول؟ عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع. تفضل. هذا الكوع، هذا الكوع. نعم. وهذا الكرسوع. طيب الرسغ، الرسغ ما بينهما. طيب تمام. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. هذا العظم الذي يلي إبهام الرجل، هذا يسمى البوع. هذا أنا عاد ما أستطيع أكثر من كذا. طيب يستمع. أقول إن بعض الناس يغتاب العلماء الجهابذة المشهود لهم بالخير وهو صغير، صغير في العلم صغير في السن، وهذا هل نقول ان هذا الفاعل تذكر بالقرآن او لم يتذكر؟ نعم لم يتذكر. اي فائدة لنا ان نقرأ كتاب الله عز وجل ثم لا نتذكر به؟ اننا اذا قرأنا القرآن ولم نتذكر به صار القرآن حجة علينا. نعم اننا اذا قرأنا كتاب الله ولم نتذكر به صار القرآن حجة علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: القرآن حجة لك او عليك. هذا مما جعله الله تعالى في هذا الشهر من الخير انزال القرآن الكريم. واني في هذا المكان احثكم على تدبر كتاب الله وتفهم معانيه، لا سيما طلبة العلم، فما اتضح معناه فذاك، وما لم يتضح فليسأل عنه العلماء، حتى نقرأ الكتاب ونحن نؤمن به لفظا ومعنا ونطبقه عملا. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من ذلك. طيب، ومما جعل الله تعالى من الخير في هذا الشهر المبارك الخير السابق انتصارات في الإسلام، انتصارات للرسول عليه الصلاة والسلام وانتصارات فيما بعده، ولنقتصر على الانتصارات التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هي الانتصارات العظيمة التي حصلت في شهر رمضان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الأخ قم. نعم، غزوة ايش؟ بدر. والثانية اسرع، لا السؤال اذا وجه الواحد ما يتكلم الثاني. طيب، اذا غزوة بدر، والثاني غزوة الفتح، فتح مكة. غزوة بدر نقولها باجمال: التقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أصحابه وهم 310 رجلا ومعهم 70 بعيرا وفرسان، بقوم أكثر منهم عددا وأكثر منهم عدة، أقوى منهم عدة، وهم قريش، وكانوا ما بين 900 و1000. فالتقى الصفان فصار النصر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهزم هذا العدد الكثير، وقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا، وجر إلى قليب في بدر خبيث مخبث، يعني كريه الريحة منتن، جر إليهم إلى هذا القليب 24 رجلا من صناديد قريش. الله أكبر، نصر عظيم، ومن نصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقف على هؤلاء يقول: يا فلان ابن فلان، يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: إني قد وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يقول هكذا خاطب موتى. فسأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: كيف تكلم قوما، يعني أمواتا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون، يعني يسمعون توبيخ الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يستطيعون أن يجيبوا، لأن الميت لا يجيب أحدا ولا ينفع أحدا. ولهذا كانت هذه القاعدة تبين ضعف بل بطلان حديث أبي أمامة في تلقين الميت بعد الدفن، لأنه ورد حديث ضعيف بل موضوع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سن هذا التلقين، أنك تقف على القبر تقول يا فلان ابن فلانة، سبحان الله، الله يقول ادعوهم لآبائهم، وهذا الحديث يقول ادعوهم لأمهاتهم، يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من أجل إيش؟ أن يجيب الملكين. وهذا خطأ، الميت لا يمكن أن يعمل عملا بعد موته، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لكن ماذا نعمل إذا دفن الميت؟ نعمل ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني قول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا دعا ثلاثا. واسألوا له التثبيت: اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، وانصرف لا تقف. استغفر الله له واسأل له التثبيت وانصرف، لأنه الآن يسأل. إذا دفن جاءه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نسأل الله أن يثبتني وإياكم حينما نسأل وحينما نقف بين يديه. أقول إن هذا الحديث، إن كون ابن آدم ينقطع عمله إذا مات يدل على أن هذا الحديث ضعيف، بل هو موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، اللهم ثبت. إذن الذين ألقوا في قليب بدر من المشركين سمعوا الرسول إيش؟ نعم. لكن هذا الكلام هل يفيدهم؟ لا، لكنه يزيدهم حسرة والعياذ بالله. قاله النبي عليه الصلاة والسلام توبيخا لهم وتنديما لهم وزيادة بحسرتهم نعوذ بالله. أما غزوة الفتح فإن سببها غدر قريش ونقضهم العهد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالح قريشا في الحديبية، والحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة، ولكنهم ناقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وفتح مكة وانتصر انتصارا عظيما. وفي هذا يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أما الخيرات الباقية في هذا الشهر فمنها أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذا باق إلى يوم القيامة. ولكن هل كل صوم يكون صوما شرعا؟ أجيب يا أخوان: لا. نعم، لأن الصوم إذا لم يكن مصونا عن قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهنا أسأل: رجل تسحر في آخر الليل وكان قد سهر كل الليل ثم نام بعد السحور إلى أن قرب غروب الشمس ولم يصلي، ثم قام وأفطر وقضى الصلوات التي فاتت، وهي كم صلاة؟ لا، ثلاث صلوات: الفجر والظهر والعصر. ما تقولون في هذا الصيام؟ هل هو صيام ينتفع به؟ لا، صحيح أنه صيام تبرأ به الذمة ويسقط به الفرض، لكن لا ينتفع به، لا يحصل له أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، لأن هذا لم يصم شرعا الصوم الذي يحصل فيه هذا الأجر. طيب، رجل صام وصلى وتصدق لكنه يأكل لحوم الناس والعياذ بالله، غيبة، من حين ما يلتقي بالشخص يقول: ما تقول في فلان؟ هل يكون هذا صائما صوما يقوى على مغفرة الذنوب؟ الجواب: لا، لأنه لم يدع قول الزور، فلا يكون صومه قاد أو قويا على مغفرة الذنوب. ولهذا يجب على الصائم أن يصون صيامه عن اللغو والرفث والصخب والغيبة والكذب والغش والنميمة وكل قول أو فعل محرم، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحد سابه أو شاتمه أو قال أو قاتله فليقل إني صائم. يعني لو إنسان جاء يسبك تكلم عليك لا ترد عليه، قل إني صائم واترك حتى لا يزيد الشجار بينكما ويخرج الصوم عن الحكمة التي من أجلها فرضه الله. كذلك أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فما هو قيام رمضان؟ هل هو الصلوات التي نطيل فيها القراءة والركوع والسجود، أم يدخل في ذلك التراويح؟ الجواب الثاني: التراويح التي نصليها في العشرين الأولى من رمضان هي من قيام رمضان، وقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث ليالي بأصحابه في رمضان ثم ترك الصلاة وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني فيشق عليكم هذا. فكان عليه الصلاة والسلام شرع لأمته قيام رمضان جماعة، لكنه ترك ذلك خوفا من الفريضة. إذن التراويح التي نصليها من قيام رمضان، ولكن نشاهد الآن أننا لا نقوم الليل كله في التراويح. كم نقوم من ساعة؟ نقوم كم؟ ساعة ونص وبالكثير ساعتين. نعم، هل هذا قيام لليل كله؟ الجواب: نعم، قيام لليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ثم انصرف، فقالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. معنى نفلتنا يعني زدتنا حتى يطلع الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اللهم لك الحمد. قيام ليلة وأنت نائم؟ نعم، قيام ليلة وأنت نائم. وبهذا نعرف أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا ينصرف من صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام، لأجل أن يكتب له قيام ليلة. وبهذا نعرف أيضا مسألة يفعلها بعض إخوتنا الحريصين على اتباع السنة فيما إذا كان الإمام يصلي التراويح 23 ركعة، فإن بعض إخواننا الحريصين على تطبيق السنة إذا صلى الإمام 10 ركعات كم تسليمة؟ 5 وقف، ما لا يصلي معه، وإذا جاء الوتر قام وأوتر معه. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة. فنقول له لكن هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من الزيادة؟ هل جاء حديث واحد يقول أيها الناس لا تزيدوا على 11 ركعة أو على 13 ركعة؟ أبدا. وإذا أتانا أحد بهذا الحديث فنحن له قابلون، لكن الرسول فعل ولم ينه عن الزائد. وأما قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه يخاطب الوفود الذين يأتون يصلون معه الفريضة، يريد منهم أن يصلوا على الكيفية التي يصليها. وعليه فنقول لهؤلاء الإخوة إذا فعلتم ذلك فقد حرمتم أنفسكم قيام الليلة. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا مع الإمام حتى ينصرف، تركوا 10 ركعات مع الإمام، ومنهم من ينصرف حتى يأتي الوتر فيرجع ويوتر. فنصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يكونوا مع إخوانهم مجتمعين متآلفين، لأن الخلاف حتى في مثل هذه الأمور شر وتفرق وتمزيق للأمة. وما دام الأمر ليس فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نكون مع إخواننا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما ترى في قيام الليل؟ قال مثنى مثنى، فبين العدد ولم يحد الكمية، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. وأقول لهؤلاء الإخوة ماذا تظنون شعور المسلمين بكم إذا لم تتابعوهم؟ سوف يشعر الناس بأنكم قوم شاذون، أو يشعر الناس بأن الدين متفرق أو ما أشبه ذلك. فالاجتماع على أمر ليس فيه مخالف للشرع هو الشرع. ويدل لهذا أولا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، بعث أحدهما إلى صنعاء والثاني إلى عدن، وقال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، سمع الوصايا، وتطاوعا ولا تختلفا. الشاهد أين؟ قوله تطاوعا، يعني ليطع بعضكم بعضا ولا تختلفا. الخلاف شر والطاعة خير، يعني إذا اختلفت أنت وأخوك في أمر من الأمور فلا تختلف، أطعه إلا في معصية الله. وأضرب لهذا مثلا رجلان خرجا في البر، وكان أحدهما يرى أن هذا الخروج يبيح القصر، والثاني يرى أنه لا يبيح القصر، فاختلفا. هل نقول لهذا صلي وحدك ركعتين والثاني صلي وحدك أربعا؟ لا، يقول تطاوع تطاوع وهذا خير. إذا كان الإمام هو الذي يرى القصر يصلي ركعتين وأنت أيها المأموم تقوم وتأتي بالأربع، وإذا كان الإمام يرى الأربع فأنت أيها الذي ترى القصر صلي معه أربعا، لأن الإتمام في السفر ليس بحرام. المهم إيش؟ أن نجتمع على الشيء. ولما كان في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه صار يصلي الرباعية في منى أربعا، والسنة إيش؟ أن يصلي ركعتين، فأنكر عليه الصحابة ذلك، أنكروا هذا، حتى إنه لما بلغ ابن مسعود أن عثمان صلى أربعا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن ابن مسعود نفسه صلى مع عثمان أربعا، صلى أربعا، فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي أربعا يعني وأنت تنكر ذلك؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. لهذا أقول أيها الإخوة إنه لا ينبغي للإنسان الذي يرى أن السنة في قيام الليل أن لا يزيد على 13 أو 11 لا ينبغي له أن ينصرف عن الإمام في التراويح، بل يصلي معه وهو على خير إن شاء الله تعالى. ومن الخير الذي في هذا الشهر المبارك آن شهر رمضان